هتفت كويت من صغاري وحتى آخر العمر. هتفت كويت من صغاري وحتى آخر العمر. تبث الخير متصلا بلا مند ولا كدر، وتحفظ هيبة الإنسان بالبيداء والحضر. والإملاء وهي ساعية بظل الآي والسور. والإملاء وهي ساعية بظل الآي والسور. ويغمرها سنى الإسلام ملء السمع والبصر. صلاتك والزكاة هما نجاتك عند مقتدر، وصومك طائعا عطشا، كل الري والبشر. وتاتي الحج في يبس البلاد فأي مزدهر. هتفت كويت من صغري وحتى آخر العمر. هتفت كويت من صغري وحتى آخر العمر. تبث الخير متصلا بلا مند ولا كدر، وتحفظ هيبة الإنسان بالبيداء والحضر. برامجنا هنا مطر الرشاد، وأيما مطر تؤكد عندنا قياما وعندك في مدى عطر. فثابر يا خليمان واطوي النوم.